تبين فسخه عند منذ ارتد. إذن إذا ارتد أحدهما نوقف الأمر حتى تنتهي العدة. إن تاب المرتد منهما فهما على نكاحهم، إن تاب من ردته وهي لا تزال في العدة فهما على نكاحهم. فإن انتهت العدة عرفنا أن النكاح قد انفسخ منذ الردة. وإن ارتد أو أحدهما قبله وقبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين. عاد لو كان الردة والعياذ بالله أنها قبل الدخول، قبل أن يدخل بها عقد عليها وهما مسلمان، لكنه لم يدخل بها ولم يخلو بها، فارتد هو أو ارتدت هي، فشخنا نكاحهم، لأن ما فيه عدة. الإنسان إذا طلق زوجته قبل الدخول ما عليها عدة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس عليكم عدة تعتدونها، ما في عدة تعتدون، لأن العدة ما تكون إلا إما من جماع ولا من خلو ولا يخلو بها. إذا فقدت الخلوة وفقدت الجماع ما عاد فيه عدة. فلو مثلا أنه ارتد عن الإسلام أو هي ارتدت عن الإسلام قبل أن يدخل بها بعد العقد وقبل الدخول، انتهى النكاح في ذلك الساعة ولا بقى لها عدة، ويجوز أن تتزوج في ذلك الحال، يجوز أن تتزوج في ذلك الحال. قال وإن ارتدى أو أحدهما قبله وقبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أو كنا كتابيات اختار منهن أربعة، يعني فيه يعني كانوا في الجاهلية يتزوجون إلى عشر وإلى أكثر من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الإنسان وعنده أكثر من أربع قال اختر منهن أربع. غيلان بن سلمة من أعيان الطائف، من أعيان مدينة الطائف، أسلم وتحته عشر نسوة، عنده عشر من النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربع، اختر أربع وشيب اترك الباقية. هو يختار أربع سواء كانت الأولى أو سواء كانت الثانية، لأننا الكفار نقرهم على نكاحه، ما نسألهم عن نكاحهم الأول، ما نقول كيف عقدتوا ولا كيف تكلمتوا ولا كيف فعلتوا، مقرينهم عليه. فالعشر هذول نعتقد ان كله النكاحين صحيح، لكن الاسلام ما يقرك الا على اربع، اختر اربع منهن والباقيات شرح. فغيلان بن سلمة هذا الثقفي هذا اسلم وعنده عشر، فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يختار اربعا منهن. قال ومن اسلم وتحته اكثر من اربع فاسلمنا، نعلوم الى ما اسلم بعضنا اللي ما اسلمت تروح، أو كنا كتابيات اختار منهن أربع نساء إن كان مكلفا، وإن كان غير مكلف يعني صغيرة ومجنونة كذا يختار له وليه هو الذي يختار له منه اختار، وإلا وقف الأمر حتى يكلف. لا الصحيح يكلف عنه وليه، وإن أبى الاختيار أجبر، إلا قال لا أنا بيهن كلهم أبغاه، يجبر على أنه إيش أنه يأخذ أربع ويترك الباقيات مجبر بحبس أو تعزير. وإن أسلم وتحته أختان، يعني رجل في الجاهلية أو في دينه وفي ملته مثل المجوس يستحلون نكاح المحال، يستحلون نكاح ذوات المحرم، فمثل هذا إذا كان ذات محرم يجبر على فراقه. وإذا كان لا إن لم تزوجن اثنتين يجبر على فراق إحداهن إذا كنا أختين. قال وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة وشرح الباقي. وإلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وما حكم ذلك في الشرع؟ التأمين التجاري والتأمين التعاوني هذا من المعاملات المعاصرة، معاملات المعاصرة التي حدثت قريب. أما التأمين التجاري فهذا إذا تصوره الإنسان يرى أنه من الميسر الذي نهى الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذا التأمين التجاري، لأنه معناه من باب المخاطرات، قمار من باب المخاطرة. يجي هذا الإنسان ويأمن على سلعه أو يأمن على عمارته أو يأمن على سيارته أو يأمن على حياته أنه يعيش كذا. تجي هذه الشركة، شركة التأمين، وتأخذ منه أقساط معلومة، تأخذ منه أقساط معلومة، تحدد له مدة، أنها مثلا هذه العمارة أنها مؤمنتها لمدة مثلا 50 سنة. هو يسلم كل شهر أو كل سنة قسط معلوم لهذه الشركة. هذه العمارة إن هدمت أو احترقت أو صار عليها شيء قبل 50 سنة، فشركة التأمين تدفع قيمتها ولو ما قبضت منه إلا 100 ريال. لو 100 ريال قبضتها منه، خلاص العقد اللي بينهم أنها تسلم له قيمة هذه العمارة اللي مثلا تبلغ 10 ملايين، تبلغ أكثر. شفت كيف؟ مثلا السيارة نفس الشيء، مثلا التجارة يعني البضائع التي تأتي أو كذا، هذا يسمى تأمين تجاري. هذا حرام لأن فيه مخاطرة كبيرة. فالمؤمن هذا إما أنه يكسب مكسب كبير عظيم من دون أنه يسلم شيء، مثل ما مثل أنه أما نسلم قسط 100 ريال 1000 ريال وجاه ملايين بدون شيء، وإلا أنه خسر، بمعنى أنه صار يدفع والعمارة باقي ما جاها شيء، تمت مدتها وهو يدفع الأقساط التي ربحت شركة التأمين وهو خسران. فالمسألة هذه مسألة مخاطرة، وهذا هو القمار، هذا هو القمار المنهي عنه، وهو الميسر اللي قال رجس من عمل الشيطان، فهذا لا يجوز. والمجامع الفقهية الآن كلها أجمعت على تحريم، على أنه محرم وأنه لا يجوز. التأمين التعاوني هذا لا، ما في شيء من المخاطرات. هذا يجي مثلا فئة من الفئات أو قبيلة من القبائل أو شيء، يجعلون لهم صندوق يسلمون فيه على قدر دخلهم، على قدر دخلهم. صاحب الدخل المحنود يكون قسطه أكثر، وصاحب الدخل الكبير عليه قسط على كل على قدر حال. هذا المبلغ المجتمع هذا إذا حصل على أحد النكبة من النكبات أو يعني عاهة من العاهات أو شيء، يدفع له تعاون، يدفع له من هذا الصندوق. هذا ما في شيء، هذا شركة بيش، شركة على التعاون على الخير. وهذا أشبه ما يكون بالعاقلة، شبيه بالشرع بما شرع الله بالعاقلة. الحين العاقلة إذا إنسان قتل أحدا خطأ، ما هو عمد، العمد لا يتحمله هو لأنه جنايته هو، لكن إذا قتل إنسانا خطأ من دون تعمد وبلغت ثلث الدية فأكثر، إن كانت أقل من ثلث الدية ف فهذه يسيرة ويتحملها هو. لكن إذا كانت الخسارة كبيرة من ثلث ديف صاع، هذه عصبته يدفعون عنه، الغني من العصبة يدفع، هذه شبيهة بشركة التم، شبيهة بشركة، فهذه جائز. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى وما حكم بيع المحاقلة وبيع المزابنة في الشرع؟ بيع المحاقلة وبيع المزابنة هذا حرام لا يجوز. ومعنى بيع المحاقلة انك تبيع الحقل، الحقل الزرع الركيب، الركيب وذا تبيعه مثلا ايش؟ تبيعه بحب مثله، يبيعه يقول هذا مثلا هالحقل هذا يمكن انه يكون له مثلا 2000 مثلا كيلو من الحب، قال انا بشتريه منك ب2000 كيلو، خذ 2000 كيلو وخلنا انا اللي اتولى، ان نقص علي وان زاد لي، هذه يسمونها المحاقل، هذه ما تجوز. اذا كان يبي باع بحب مثله ما تجوز. ليش؟ قال والله يمكن هذا يزيد عن 2000 كيلو ويمكن ينقص، وأنت أعطيتني 2000 معلومات. هذا جهل بالتساوي، جاهلين بأيهم أكثر، هل اللي معك أكثر ولا الزرع هذا أكثر؟ إذن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل بالحكم، كأننا بعنا حب بحب ما ندري أيهم أكثر، هذا ما يجوز. إلى بيع الحب الحب وهو من جنس واحد فلا بد من التقابل في مجلس العقد، ولا بد من التماثل بأن لا يزيد واحد عن الآخر. فإذا أردت أنك تبيع الحقل هذا تبيعه بشيء من جنسه، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا ربا فضل. نعم، إن أردت تبيعه بغير جنسه، تبيعه بنقود، تبيعه بشعير وهو بر، هذا يجوز. أما إذا كان من جنس واحد هذا لا يجوز. هذه المزابنة بيع النخل على رؤوسه بتمر مثله، هذه مزابنة. المزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله، هذه أيضا لا تجوز، لأن ما ندري هذا أكثر ولا هذا أقل. تجي مثلا 1000 كيلو أو 2000 كيلو بهالنخلتين، ما ندري النخلتين ذي يكون 1000 كيلو أو أقل أو أكثر، ما إذن حنا جاهلين بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل بالحكم، حرام ما يجوز. هذه المجابنة. المجابنة ما تجوز إلا في حالة واحدة، وهي اللي يسمونها العري، العري. والعري معناه أنه إذا جاء وقت جني النخل والإنسان يحب أنه يأكل رطب، عنده التمر عنده حق تمر السنة الماضية، لكن أبي رطب يأكل مع الناس، فهذه تجوز بشروط. الشرط الأول إن ما عنده نقود يشتري به النخلة يجنيها. الشرط الثاني أنه يحاول أن يكون التمر هذا بقدر هذه النخلتين أو هذه النخلة إذا يبست، إذا تمر. الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون من 5 أوشق فأقل، يعني 600 صاع، وشق 60 صاع، يعني 600 صاع، يعني بقدر ما الإنسان يكفيه وقت الرطب. الشرط الرابع التقابض في مجلس العقد، يحضر التمر تحت جذع النخل، عند جذع النخل هو ويشتري. فإذا تمت هذه الشروط صح بيع المزابنة، وإلا فهو ربا، هذا من الربا المسموح به، هذا يقال ربا ولكنه لمن شان الضرورة والحاجة سمح به، وإلا فالمزابنة يعني باب من أبواب الربا، من أبواب ربا الفضل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري من غير ضرورة؟ السارية إذا كانت تشيل ثلاثة إذا كانت يعني تفصل بقدر ثلاثة أمكنة. فيه مكروه أن تقطع الصفوف يصلى بينه. إذا كانت ما تقطع يعني أقل من ثلاثة مجالس فلا يؤذر. إذا كان هنا عذر مثل ضيق المكان والزحام أيضا لا يضر هذا. فإذا كانت السارية كبيرة وعريضة وتفرق إلى ثلاثة مواقف هذه مكروهة كراهة، ما في تحريم لكن مكروه لأن تقطع الصفوف، تقطع الصفوف. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجزئ حلق بعض جزء من الرأس عن التقصير أو الحلق؟ ما يجوز، لا بد للمعتمر الحاج والمعتمر أن يحلق جميع رأسه أو يقصر، أو يقصر جميع رأسه. أما أنه يحلق جانب ويترك جانب هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه كله وقال خذوا عني مناسككم. فالذي يحلق جزء منه هذا ما عنده دليل. لكن إذا كان مضى شيء وعامله الإنسان بناء على فتوى سابقة ما خل. فضيلة الشيخ تقول السائلة تشتكي بأنها ابتليت بسلس البول، قالت: وكنت جاهلة للحكم حيث كنت أصلي بوضوء واحد عدة صلوات، وعندما علمت أنه يجب علي أن أتوضأ لكل صلاة فعلت ذلك، فماذا يجب علي الآن فيما سبق؟ ما يجب عليها شيء، يجب عليها من الآن أن يعني تتوب وأنها تحسن وضوءها وتحسن طهارتها، هذا الواجب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجل وصلى ونقر الصلاة نقر، فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فذهب وصلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. والنبي يقول لم تصلي يعني معناه أن صلاة الأولى ما هي صحيحة. قال والله يا رسول الله لا أحسن لها، يعني معناه صلواته بأول عمره أنها كلها صلاة غير صحيحة. النبي ما أمره بالإعادة، ما أمره أن يعيد، وإنما أمره قال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فما دام أن مضت هذه فلا إعادة عليها وتتقن طهارتها. فضيلة الشيخ يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توضيح ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما. كبير هذا، إن شاء الله يجينا. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا شخص أعمل بالحرم ولم أتمكن من صلاة التراويح والوتر، فمتى أقضيها؟ وهل الوتر واجب أم لا؟ إذا كان الإنسان يعمل في مصالح المسلمين ولم نعه من الصلاة إلا خدمة الإسلام وخدمة المسلمين وكذا، فالله سبحانه وتعالى يأجره على قدر نيته، على قدر نيته يأجره. وما منعه من ترك الصلاة إلا أنه في خدمة الناس، في خدمة المسلمين، هذا الله يأجره. وإذا حصل له فرصة يصليها وحده. أما الوتر ما هو واجب، الراجح أن الوتر سنة مؤكدة جدا ولكن ليس من الواجبات. فضيلة الشيخ يقول السائل: امرأة محرمة نسيت وخلعت لبسها، فما الحكم في ذلك؟ المرأة ليس لها لباس، المرأة ليس لها لباس في الإحرام خاص، تلبس ما تشاء، ما لها، ما ليست كالرجل، الرجل هو الذي له لباس خاص، ما يلبس المخيط ولا يغطي رأسه وإلى آخره. أما المرأة لا، لباسها واحد، لو غيرت لباسها ما فيه شيء، بس فقط لا تغطي وجهها إذا كان ما عندها رجال، ولا تتبرقع، ولا تلبس القفازين اللي غطين اليدين هذول الجوتي، هذا ما تغطي. وأما اللباس فأي لباس تلبسه ما في شيء. فضيلة الشيخ يقول السائل: نذرت أنه لو جاء رمضان فإنني سأعتكف كامل الشهر، وعندما علمت بمعنى الاعتكاف ولزومه والنذر ولزومه، وقد كنت جاهلا قبل ذلك، وظروفي الآن صعبة لا أستطيع الاعتكاف، فما هو الحكم الآن؟ الحكم يجب عليه أنه يعتكف، يجب عليه الاعتكاف، يجب عليه يوفي بالنذر. الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، واجب الوفاء بالنذر واجب، وهذه عبادة. يعني ما نذر بدعه، ولا نذر بدعه كان قلنا لا توفي بها، ولكن نذر عبادة مشروعة. النبي كان يعتكف في رمضان كله، لكن آخر أيامه صار يعتكف في العشر الأخير، فيجب عليها الوفاء بالنذر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قلت لزوجتي لفظا إن فعلت ذلك فأنت علي حرام، ولم أقصد ظهار ولا طلاق، فماذا علي؟ هو حرام عليه يقول هذا الكلام، ما يجوز أن الإنسان يقول أنت علي حرام أو كذا، هذا ما يجوز، حرام بغير. ولكن يكفر، يطعم 10 مساكين، لعل الله يتوب علينا عليه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم طواف الوداع، وهل يكون بلبس الإحرام أم لا؟ طواف الوداع للحج فقط، أما العمرة ليس لها طواف، العمرة ليس لها طواف وداع، فإن الذي أمروا بالوداع هم الحجاج. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحاج ينفرون من كل وجه قال: مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أما العمرة ما ذكر لها وداع، فليس فيها وداع. أين فضيلة الشيخ؟ ولا يطاف طواف الوداع بلباس إحرام، يطاف عادي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الاعتكاف والعمل في الحرم؟ يجوز، لا بس إذا كان لا يخرج من الحرم، كل عمل في الحرم يجوز. العمل في الحرم هذا عبادة من العبادات، وإن أخذ عليه أجر مع النية الصالحة يكون عاد، يكون عباد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو تفسير هذه الآية: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا فيه بيان، فيه بيان علم الله تبارك وتعالى وإحاطته، هذا هو اللي في هذا البيان. والله جل وعلا يقول: قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب. وعند الله مفاتح، يقال مفاتح ويقال مفاتيح كلها، هذا جمع، هذا الجمع صيغة منتهى الجموع، كنت تكون على مفاعل وعلى مفاعيل. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقلنا إيش؟ إن الأمور كنها بين أمرين: إما مشاهدة وإما غائبة. الأمور كلها إما أن تكون أمور تشاهد وترى وتحس بالسمع أو بالبصر أو بالشم أو بالذوق أو نحو ذلك أو بالرائحة، هذه قال علم المشاهد. وهنا أشياء غيبية، غيبية يعني ما وراء الحس، والتي هي ما وراء الحس، هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، أو ما يطلعه من خلق، أو يطلع أحد من خلقه عليها يكون يعلمها. ولهذا قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب هذه مثل الساعة، مثل ما يكون ما سيكون وماذا، هذه أمور غيبية، وأهمها الساعة، هذه لا يعلمها إلا الله. ولهذا جاءت بسورة إيش؟ لقمان، جاءت بسورة لقمان، قالنا أن الله جل وعلا يقول: قال قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. ولهذا قال جل في آية أخرى: أكاد أخفيها، يعني أكاد أخفيها عن نفسي، والله هي مخفاة عن كل الخلق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل ما يعلمون عنه. ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت على حد سواء في الجهل بالسائل، فهذه من أهم أكاد أخفيها. فقال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة، يعني متى تقوم الساعة، لا تأتيكم إلا بغتة، وينزل الغيث نزول الغيث، وإن كانوا يعلمون قربه يعني بأشياء الله أعطاهم إياه، يعني فيها هالتحريات نزول الغيث وهطول الأمطار والرياح ونحو ذلك، يصير فيه مقدمات الله، أهل الفلك هذا اللي يدركونه. منين أدركوها؟ أدركوها بعلم الله، الله اللي جعل هذه الأسباب لها، يعني جعلها سبب، ولهم من أنفسهم ما يعلمون عن شيء، ما يعلمون عن شيء. قال وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام لا يعلمها إلا الله. أما كونهم اطلعوا الآن بإطلاع الله لهم على أنهم يعلمون الجنين هو ذكر أو أنثى، هذا جزء صغير جدا من معرفة علوم الأجنة. علوم الأجنة هذا علم كبير جدا جدا ما يعلمه إلا الله. أما هؤلاء نهاية الأمر أنهم عرفوا، شابوا بالأشعة وعرفوا أن هذا ذكر وهذا أنثى فقط، هذا ما هو هذا علم، ما هو بعلم في الأرحام، علم في الأرحام أكثر وأوسع من هذا. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غد، الإنسان ما يدري وش يحصل لك وش يجري عليك من اليوم الآتي، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان. فهذا من مفاتح الغيب، الأشياء الخمسة التي ذكر الله من مفاتح الغيب، ومفاتح الغيب أكثر من ذلك، كلها أكثر من هذا. ولهذا مثل جل وعلا، مثل له فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر والمحيطات وظلماتها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، الحبة الهالكة الخردلة في ظلمات الأرض يعلمها جل وعلا، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، علم محيط شامل. إيش عندنا حين؟ إيش عند بني آدم من العلم؟ ما عندهم، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، ما عندهم علم. هذا علم الله واسع، الله أعطانا من العلم ما فيه ندبر حياتنا ومعيشتنا، وما فيه نعبد ربنا، أنا قدر حاجتنا أعطانا من العلم، إلا علم الله واسع جل وعلا. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام؟ نعم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن، نعم. ولكن قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، إذا طلبت أن تحضر دعوة المسلمين وتحضر صلاتهم لا يمنعها، بشرط أن تخرج متحشمة، تترك الزينة وتترك الأطياب والروائح وتترك مزاحمة الرجال وتترك التبرج وتترك الأشياء اللي تفتنها وتفتن بها، هذه تترك. إذا طلعت بهذه النية وصارت في وسط النساء أو في آخر النساء فهذه لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. فضيلة الشيخ، يقول السائل والدي مدرس ومسن وحالته الصحية قد بترت ساقيه، فهل يجوز لي أن أحج عنه؟ نعم يجوز، إذا كان لا يستطيع أن يحج يحج عنه، إذا كان الإنسان